واقفين عند التريتمنت كلوز انجل جلوكوما. واول كلمه هنا في التريتمنت انا بحبها هي ايه؟ يقول لك التريتمنت از مينلي الحمد لله التريتمنت از مينلي سيرجيكال. عايزين كمان شويه لما ناخد الاوبن انجل جلوكوما هيقول لك التريتمنت از مينلي ايه؟ مينلي يعني مفيش فلوس. ها؟ جراحه يعني فلوس العيال فاتوا كده يعني. يبقى الحمد لله التريتمنت از مينلي سيرجيكال. خليك فاكر ان الدنت اللي احنا لسه ما خدناهوش اللي هو الاوبن انجل جلوكوما التريتمنت از مينلي ميديسن. طب ايه الجراحات اللي عندنا؟ هو المربع اللي موجود عندهم في الكتاب ده بيقول لك ايه رايكم لو العيان بتاعك كل مشكلته زي ما انا هرسم كده عنده ايريس بومبي وخلاص، وفي عيان تاني لا ده عنده مشكله زادت شويه عنده ايريس بومبي وفي نفس الوقت عنده ايه هنا؟ ايه اللي انا رسمتها دي؟ بريفر انتيريور سانيكيا. الجراحه هتختلف. حد عارف مين اللي رافع عدد الايرس وعامل فيه ايرس بومبي اكيوميليشن اوف ايه؟ الايكوس اللي بيتجمع تحت بيزق الايرس لفوق وبيعمل ايرس بومبي. طبعا انا بشرح الكلام ده قبل كده، انا بشرح الايه؟ التريتمنت. طبعا الحل هنا بسيط جدا يا جماعه عشان الايكوس ده ما يتحولش كنت بعمل فتحه هنا. حد عارف الفتحه دي فين؟ في الايرس بنسميها ايريديكتومي. يبقى اذا لو نو بريفرال انتيريور سانيكيا الحل اللي عندك هو ايه؟ هو ايريديكتومي. والايريديكتومي الفتحه اللي حضرتك عملتها اللي انا رسمتها على السبوره دي ممكن نعملها بطريقتين. ممكن اعملها بالليزر نسميها ليزر ايريديكتومي، او لو انت شاطر تقول ليزر ايريدوتومي احسن من ايريديكتومي. وممكن طبعا نعملها بالايه؟ بالجراحه سيرجيكال. ايه الفرق ما بين الليزر وما بين الجراحه؟ طبعا اكيد الليزر احسن. هناخد مميزات الليزر دلوقتي. ده جاي متاخر ليه؟ ايه يا جماعه ده؟ انتوا جايين تحت على تيست؟ طيب ماشي مش قاصدين يعني. ماشي ماشي. ايه؟ اوه مصر كلها. يبقى ايه لو مفيش بريفرال انتيريور سايليك هنعمل ايه يا حاج وليد؟ لو نو بريفرال انتيريور سانيكي هنكتشف عمليه بسيطه قوي. اسمها ايه العمليه البسيطه؟ بريفرال ايريديكتومي. يا اما بايه؟ يا اما بالليزر يا اما بالجراحه. بالجراحه يعني هنفتح العين نخش جوه العين نقطع الايرس، دي جراحه. طب الليزر ازاي؟ على ما نبقى ناخد شويه كمان شويه بقول لك ان الليزر ده عباره عن شعاعين، مكان ما يتقابلوا الشعاعين مكان ما ايه؟ مكان ما يشتغلوا. انا هعمل فوكس للتو بتوع الليزر ده هو اللي زي الفل بيبقى اول على فكره. كمل التريتمنت على كده. ما شاء الله ما شاء الله. اشتغل ستار ميكر سمعنا صوتك بقى. يا ابن المايك ده. الحاجه بقى اللي احنا قلناه يا جماعه اللي انت داخلين احنا بنعالج دلوقتي انهي جلوكوما؟ بنعالج انهي جلوكوما؟ لوس انجل جلوكوما. لوس انجل جلوكوما. لوس انجل. يلا. طب تعالى نسمع صوت بقى. احنا بنعالج الكلوز انجل جلوكوما. الحمد لله زي ما اتفقنا انا انبسطت ان التريتمنت از ميرلي سيرجيكال تريتمنت. عندنا حالتين، عندنا عيان عنده ايريس بومبي وعندنا عيان عنده ايريس بومبي بس في معاه مصيبه. في معاه ايه؟ ايه دي؟ بريفرال انتيريور سانيتي. قلنا لو في ايريس بومبي فقط هنكتفي بالعمليه دي اللي سميناها ايه؟ ايرينيكتومي. يبقى العلاج الاساسي يا جماعه لو ما فيش بريفرال انتيريور سانيتي نو بريفرال انتيريور سانيكي هنكتفي فقط بالايريديكتومي. وقلنا الفتحه انا ايه؟ اسمها ايريديكتومي. اقدر اعملها بالليزر واقدر اعملها بالايه؟ واقدر اعملها بالجراحه. اما لو في بريفرال انتيريور سانيكي ايه رايكم؟ لو انا عملت نفس العمليه عملت اوبننج ايمن يا ترى المشكله اتحلت؟ لا المشكله ما اتحلتش. اذا لو في بريفرال انتيريور سانيكي الموضوع هيبقى كبير شويه. عمر العمليه البسيطه اللي اسمها بريفرال ايريديكتومي هتفيدني. طب ايه الحل؟ يقول لك تقريبا الانجل بايظه. الانجل بايظه بسبب وجود مين؟ بريفرال انتيريور سانيكا. نبتدي نتصرف بقى نعمل انجل على ايدينا، انجل عموله بقى. يقول لك هتعمل ايه؟ بص كده هتيجي على عيان، العيان عنده بريفرال انتيريور سانيكا اهو زي ما انا راسم. هنيجي نروح فاتحين له هنا اهو كويس؟ بحيث ان الايكوال تمام كان بيجي يعدي يلاقي هنا سده. دلوقتي هيلاقي اوبننج هنا يروح معدي منها. ينزل الايكوال تحت مين؟ هينزل هنا اهو تحت الكونجنكتايفل. هيلاقي هنا بلاد فيسل اسمها سب كونجنكتايفل بلاد فيسل. يروح داخل هنا اهو ويحصل له ايه؟ بيحصل له ابزورب. ايه رايكم انا عملت فتحه من جوه العين على بره العين، يبقى العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها اكسترنال فيسلايزنج اوبريشن. يبقى انا عندي عمليتين كبار، عمليه بسيطه اسمها ايه؟ عمليه بسيطه قوي اسمها بريفرال ايريديكتومي. خلاص، طب لو الانجل بايظه وفيها بريفرال انتيريور سايديكا، لا هعمل عمليه اكبر. اسمها ايه العمليه الاكبر؟ الفتحه ده اسمها ايه؟ اكسترنال فيستولايزنج اوبريشن. هسالكوا سؤال عم انا بقى ناخدها بالتفصيل. الاكسترنال فيستولايزنج اوبريشن ايه البرنسبل بتاعها؟ انا عملت فتحه او فيستولا ما بين الانتيريور تشامبر وايه؟ ايه اللي موجود هنا ده؟ سب كونجنكتيفال سبيس. الايكوس هيخش جوه السب كونجنكتيفال سبيس، هيبقى ابزورب بمين؟ سب كونجنكتيفال بلاد فيسل. ادي الجراحات بتاعتي. عايزين نطبق المربع ده على الستيجز اللي انت عارفها. فاكر العيان كان بيمر كام ستيج؟ برودرومال ستيج واكيوت ستيج وكرونيك ستيج، والعيان في الاخر بيبقى ايه؟ بلايند وبينفول، تبقى اسمها ايه دي؟ ابسوليوت ستيج. طبعا الكلام ده انا شرحته قبل كده. تعال نطبق المربع ده على جميع الستيجز. فاكرين في الاول خالص اول ستيج اسمها برودرومال ستيج، لسه الحقيقة العيان ما لحقش يديفلوب ايه؟ بريفر انتيرو ثانيكيا. بما ان البرودرومال ستيج مفيش فيها بريفرال انتيرو ثانيكيا، طبق الجدول بقى. يبقى نعمل ايه؟ نعمل بريفرال ايريديكتومي، يا بايه يا بايه؟ يا بالسيرجري يا بالليزر. يا ترى الايريديكتومي هتفيدني في ايه؟ يقول لك هتفيدني في حاجات كتير قوي، لها بروفيلاكتيك افكت ولها كيوراتيف افكت. يعني ايه؟ يعني ايه كيوراتيف افكت؟ دلوقتي العيان كان عنده بومبي ليه؟ مين اللي بيتحوش هنا؟ الايكوس. طب ايه رايكم لو انا عملت اوبننج هنا الايكوس ده هيفضل متحوش؟ هيبتدي ايه؟ هيبتدي يعدي من الفيستولا. يقول لك الفيستولا دي انت سمحت للايكوس انه يعدي من فين لفين؟ من بوستيريو شامبر تو انتيريو شامبر. وبالتالي هذا كل هذا الاليفيشن يحصل له ايه بقى؟ ينزل لتحت. اول الفتحه دي ما اتعمل تلاقي الحمد لله البومبي رجع زي ما كان بسبب الفتحه اللي انت عملتها هنا. حد عارف لو البومبي رجع زي ما كان يبقى العيان ايه؟ يبقى العيان خف، لان الانجل دلوقتي مالها؟ اتفتح. اذا الفتحه دي خففت العيان ولا لا؟ خففته، فبنسميها ايه؟ اشتغل؟ طب ما كانش راضي يشتغل ليه؟ خففت العيان، ماشي يا جماعه؟ العيان لما خف ده بنسميه كيوراتيف افكت. كمان الاوبننج اللي انا عملتها دي لها بروفيلاكتيك افكت. يعني ايه؟ غير ان العيان الحمد لله خف لا يمكن يتعرض لاتاك تاني. ليه بقى؟ هل الايكوس لما يجي يجمع هنا تاني بعد شويه يعرف يزق الايدس لفوق؟ يبقى انا كده حميته مستقبلا. يبقى الفتحه بتاعتنا دي لها ايه وايه؟ لها يا جماعه بروفيلاكتيك افكت وايه؟ وكيوراتيف افكت. يا ريت تكمل جميلك والعيان لما يجي يجيلك باتاك في العين اليمين تعمل له ايريديكتومي في العين اليمين. مكتوب عندكم في الكتاب لازم نعمل ايريديكتومي في العين الثانيه كمان، لان المرض كان ايه؟ كان بايلاترال. بس الايريديكتومي اللي انا عملتها في العين الثانيه اللي ما تعرضتش قبل كده لاتاك بنسميها ايه بقى؟ بنسميها بروفيلاكتيك ايريديكتومي في الاذر اي. يبقى ما تنساش تكمل جميلك وتعمل ايريديكتومي كمان فين؟ في الاذر اي. يبقى الايريديكتومي لها ثلاث فوائد: تخفف العيان في ساعتها، كيوراتيف افكت، تحميه مستقبلا، ها بروفيلاكتيك افكت، ويا ريت نعملها كمان فين؟ في الاذر اي. كده عالجنا البرودرومال ستيج. الخلاصه في البرودرومال ستيج كلمتين: مفيش بريفرال انتيرو سانيكا لسه، فهنعمل ايه؟ ايريديكتومي. طب تعال نخش بقى في العيان اللي كان بيجي الاستقبال ماسك ده وبيصوت وبيلطم بتاع ايه ده؟ الاكيوت ستيج. الاكيوت ستيج دي اول نقطه، دي حاله امرجنسي، حاله خطر. حضرتك يا عم الحاج هتخش معانا المستشفى، لازم تخش المستشفى. يبقى اول حاجه انا بقولها لنفسي دي حاله امرجنسي، ثاني حاجه بقولها للعيان لازم اعمل لك هوسبيتالايزيشن. طب يا دكتور العلاج ميديكال ولا سيرجيكال؟ احنا اتفقنا في الاول العلاج ايه؟ سيرجيكال. هنعمل لك عمليه يا عم الحاج دلوقتي يا دكتور؟ لا طبعا، ده الضغط عالي قوي. عارف لو فتحت عينيك دلوقتي والضغط عالي العين هتفرقع في وش ان شاء الله، هيحصل نزيف داخل العين. اي عين ضغطها عالي اوعى تفتح. ليه؟ اول ما تفتح يحصل صادن دروب في ضغط العين، مش كده يا جماعه؟ حد عارف لما ضغط العين يقل فجاه يحصل ايه في البلاد فيسلز جوه؟ فرقع. يحصل حاجه اسمها انفجار دموي اكسبلسيف هيمو. يبقى العيان هنعمل لك جراحه بس مش دلوقتي. امال بعد قد ايه يا دكتور؟ بعد 24 ساعه. 24 ساعه دول هديك ميديكال تريتمنت كتحضير. خلاص؟ يبقى انا هعمل لك عمليه امتى يا دكتور؟ بعد 24 ساعه. هناخد ايه في ال 24 ساعه دول؟ ميديكال تريتمنت. قعدنا نديله ميديكال تريتمنت اللي احنا لسه ما خدناهوش، هناخده دلوقتي الميديكال تريتمنت. ال 24 ساعه فاتت، بعد ال 24 ساعه عندي كام احتمال؟ احتمالين، يا الميديكال تريتمنت تبسيط انه يقلل ضغط العين. هنعرف ازاي؟ تلاقي كل حاجه اتحسنت، الوجع قل يا دكتور، الكورنيا القديمه بتاعت الحصه اللي فاتت قلت يا دكتور، البيوبل اللي كانت واسعه بدات تدايليت، الفيجن بدا يتحسن. ايه ده؟ ده يبقى الميديكال تريتمنت ايه؟ تكسير. اول ما الميديكال تريتمنت ينجح تعمل ايه؟ تروح مطبق الجدول. يعني ايه؟ تبص على الانجل. ها؟ There is no peripheral neosynic، نعمل ايه؟ ايريديك. طب لو في peripheral neosynic نعمل ايه؟ خلاص كده؟ يبقى لما الميديكال تريتمنت ينجح طبق الجدول بتاعك. اوكي؟ طب افرض الميديكال تريتمنت فين؟ 24 ساعة فاتوا، اديت علاج والعم خف، هنعمله العملية برضو؟ لا، لازم أقلل ضغط العين بالعافية. طب أعمل إيه بقى؟ أقلل ضغط العين بالعافية إزاي؟ بصوا يا جماعة، هنيجي على العين دي، ضغطها مش راضي إيه؟ حاضر، أنا هتصرف، أتصرف إزاي؟ هنجيب إبرة ونروح داخلين من ورا من هنا أهو، ونشفط أي حاجة تقابلنا، يقابلنا فترة بنشفط. يعمل لنا شوية اكواس من هنا مش بص كويس، دي ضغط العين يقل بطريقة جراحية. الحكاية دي لها ثلاث أسامي، اسمها فيترا ستاف عشان أنا سحبت فيترا، أو اسمها بوستيرور سكليروتومي عشان أنا دخلت مور، دخلت من قدام، دخلت ورا، اسمها بوستيرور سكليروتومي. خلاص ماشي يا جماعة؟ أو اسمها سيرجيكال ديكريس في ضغط العين. المهم هقلل ضغط العين بالإيه؟ بالعافية. هدب إبرة هنا وأسحب أي حاجة من جوه، يروح ضغط العين يقل. دكتور من اللي هو الايكو سيما، يعني من ايه؟ ممكن في ناس بتعمل كده، بس لما اسحب من الفيترس الضغط يقل اكتر. خلاص؟ لان لما اسحب من الايكو احتمال يتكون تاني في ساعتها مكانه، لكن لما اسحب من الفيترس ضغط العين هيقل اكيد. خلاص؟ يبقى لو الميديكال تريتمنت فيل هعمل ايه؟ هعمل سيرجيكال ديكريز لضغط العين، لها ثلاث اسامي، سيرجيكال ديكريز في ضغط العين، او اسمها ايه؟ فيترس ستاب، او اسمها بوستيريور سكليروتومي. طيب الحمد لله الضغط قل، محتاج حضرتك تطبق الجدول؟ انا متاكد ان الحاله زفت، حتى اساسا ما خفتش من الاول. طالما انا متاكد ان الحاله زفت، يعني في رفع زفت ليك ولا مفيش؟ اكيد في. خلاص؟ طالما انا متاكد هنا ان في بريفر انتيوس، مش هطبق الجدول بقى، هعمل ايه بعد ما الضغط ما يقل على طول؟ هعمل اكسترنال فيستولايزنج اوبريشن. خلاص؟ لا لا ايه؟ اقول تاني؟ اعطيك سؤال كويس. خلاص؟ خليك بقى معايا. يبقى دلوقتي يا رن اديت ميديكال تريتمنت نجح، خلاص الحمد لله طبق الايه؟ الجدول. اديت ميديكال تريتمنت فشل، هقلل ضغط العين بالعافيه. طب الحمد لله قللت ضغط العين بالعافيه، مش محتاجه بقى اطبق الجدول، لان الحاله زفت. طب يعني ايه حاله زفت؟ الحاله مش راضي يخف، مش راضي يخف، يبقى اكيد انا مش محتاج اطبق. انا متاكد ان في بريفر اديوس هنيك، فعلى طول هعمل ايه؟ اكسترنال استلايزنج اوبريشن. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اه. في بقى سؤال شفوي يقول لك ازاي اعرف ان في بريفر اديوس هنيك او مفيش؟ في سؤال كده له صيغه كتير واجابه واحده. بص ايه رايك في العيان ده؟ العيان ده عنده ايه بس؟ بومبي بس؟ طيب ده عنده بومبي ومعاه ايه؟ بص كده؟ ومعاه ساينيكيا. يقول لك ازاي نفرق؟ ازاي اعرف ان العيان عنده بومبي ولا عنده بومبي ومعاه ساينيكيا؟ ادي السؤال، ادي صيغه اولانيه للسؤال. العيان اللي عنده بومبي ده ممكن اسميه اسم تاني، بنسميه اوبوزيشنال انجل كلوجر، يعني الانجل مقفوله بسبب البوزيشن اوف ذا ايرس بس. لكن الانجل كلوزر هنا مش بوزيشنال، لا الانجل كلوزر هنا ايه؟ ساينيكيال انجل كلوزر. يقول لك ازاي تعرف ان في بومبي ولا في بريفرال انتيروساينيك؟ ازاي تعرف؟ نفس السؤال، ان الكلوزر اوف ذا انجل ابوزيشنال ولا الكلوزر اوف ذا انجل ايه؟ ساينيكيال. الاجابه حاجه واحده. الاجابه حضرتك هنعمل حاجه غريبه اسمها انزنسيشن جونيوس. جونيوسكوب يعني ايه؟ قولوا انت. فحص الانجل، هنفحص الانجل وانا بزق وانا بعمل اندنتيشن. فاكرين جهاز الجونيوسكوب؟ جهاز عامل كده. جهاز عباره عن عدسه، والعدسه دي كان فيها ايه هنا؟ ميرور، بحيث انا ابص في الميرور اشوف مين؟ انا هبص في الميرور هشوف الانجل. ده جهاز الجلوسكوب. هنيجي العيان نعمله جلوسكوب ونضغط. اعمل جلوسكوب وانا بعمل ضغط، فبنسميه اندنتيشن جلوسكوب. ايه رايكم؟ لما اضغط الضغط هنا اهو هي ايه؟ هيزيد الضغط هنا هيزيد. ايه رايكم لو الضغط هنا زاد والكلوجر ده مجرد بوزيشن مع الزق، حضرتك ايه اللي هيحصل؟ الانجل هتتفتح. طيب مهما انا ضغطت هنا الانجل دي هتتفتح؟ لا، لان اللي لازق عباره عن ايه؟ عباره عن ساينيكيا. يبقى لو عملت اندنتيشن جونيوسكو ضغطت تحت الانجل الحمد لله اتفتح. يبقى الكلوجر از ضغطت الانجل اتفتحت، يبقى الكلوجر از ابوزيشنال. ضغطت الانجل مش راضيه تتفتح، يبقى الكلوجر از ها يا جماعه ساينيكيال انجل كلوز. خلاص ده اللي موجود عندكم في المذكره الان دي او السكوتشن اللي تحت. السكوتشن اللي فوق مكتوب عليه، مكتوب عندكم ايه؟ هاو تو ديفرنشيت بتوين بريفر انتيو ساينيكا اند ايريس بومبي. اكتب اكتب عنوان ثاني للسؤال، هاو تو ديفرنشيت بتوين اي اند اي اوبوزيشنال اند ساينيكيال انجل كلوز. عرفت؟ اقولها تاني، اقولها تاني. مين اللي ما حضرش المراجعه؟ مين ما حضرش المراجعه؟ ليه بقى؟ ليه براجع لنفسي انا؟ انا وانتوا اللي انتوا اللي خسرانين. قالوا اللي حضروا في المراجعه خدنا الليد كله في ساعتين وعلى شرط ما فوتناش حاجه. انا فاهم ولا حد الساعه 6 بالليل يعني على شرط ما فوتناش فتفوت. اه ماشي، هو اخر حاجه كانت التوز. عايزين تعرفوا المراجعه فوت لك في المراجعه. في شرايط ليه على النت مراجعه 2008 انا شفتها امبارح. في ناس بتسمعها ومفكرينها شرح. مفكرينها شرح. المراجعه دي حاجه عبقريه، ازاي في ثلاث ساعات تقعد تروح مخلص الايه؟ باشمهندس خلص الليد. انتوا خسرانين اللي ما بيحضرش المراجعه هو خسران والله. وبعدين خلي بالك عشان معاك بس انا حضرتك. ها؟ لو سمحتوا ولا معايا مراجعة تحضروها، ها؟ مش براجع لنفسي أنا. أقول لك على حاجة تاني. ولا أقول له تاني؟ إحنا الحين فلوسهم جايين هنا عشان هم. مين قال إنها ثلاث ساعات؟ لا لا لا لا مش ثلاث ساعات، ساعتين ونص. ساعتين وتلت، ساعتين وربع. لا والله كده ظلم. لا كده ظلم. خمسة يعني غير غدا، حرام عليك. علاج مين؟ كرونيك ستيت. قولوا انتوا بقى هتشوفوا عارفين الجدول. ها نو بريفرال انتيو ثانيكا ولا في الجدول ده هو ده الاساس؟ يلا في الكرونيك ستيت في ولا مفيش؟ في بريفرال انتيو ثانيكا. يبقى العلاج ايه؟ سلايزنج اوبريشن. جبنا سلايزنج اوبريشن. ابقى علاج الكرونيك ستيج الجدول بقى. طيب خد بالكم ان انتوا هتتلخبطوا بقى دلوقتي. يا ترى الستيج اللي اسمها ابسوليوت جلوكوما فاكرين ان هيك اخبارها ايه؟ فاين اند بين فول. اه ايه الحل بقى؟ لان ملهاش لازمه انكوليشن، حرام عليك. الحل القديم قوي قوي انكوليشن. تمام، يقول لك العين دي عاميه وما بتشوفش، حاضر نعمل لها انيكوليشن. وهنا وقف، اوعى تقطع العين، تقطع الرجل، تقطع الصباع، تقطع الايد، كلام جنرال. غير لما تاخد من العيان ايه؟ ورقه كونسنت هيوديك السجن. عيني انت اللي شلت، يا جدع كان عندك فيها سرطان حضرتك ماليش دعوه. شلتش العين غير لما ايه؟ ورقه. احنا ماشيين بورقه اساسا في البلد دي. تاخد ورقه تحطها في جيبك وتشيل العين. وليه تاخد الفلوس قبل الايه؟ قبل الورقه. قبل الورقه. قبل العمليه يعني. قبل الورقه يا عم. قبل الورقه وقبل العمليه وقبل كل حاجه. خلاص ماشي. حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى الراجل بيدعي علينا. انا بدعيتها. انا بدعيتها. انا العيان وتاخد منه كمان فلوس. انا وين ايه؟ ورقه. وتوديه كمان. بتجرب في البلد. المهم انيكوليشن من غير ورقه ما ينفعش. لما تقولها على فكره انا مش بهزر، على فكره لما تقولها في الشغل يبقى شكلها حلو. حاجه هنعمل انيكوليشن افتر ريتن كونتنت، يبقى انت يبقى انت فاهم. يبقى انت فاهم برمج وفاهم ايه؟ قانوني قانوني. خلاص ماشي. حافظ حقك. يبقى اول حاجه انيكوليشن. تاني حاجه العين بتوجعك، حاضر يا عم الحاج. دلوقتي انت مشكله ان العين ده ايه؟ مين اللي بينقل بين من العين؟ مين اللي بينقل البين من العين؟ الجانجل اللي ورا ده اهي؟ خلاص؟ لاحظ ان انا ما عملتش 360 درجة. عملت قد ايه بس؟ 180 180 درجه بس. يعني عملت ديستراكشن مش ايه مين اللي تحت هنا ده طلع الوادي. انا عملت له بارشال دامج مش توتال دامج فول دامج 180 درجه مش ايه مش 360 درجه. عايز منديل بقى كده. احنا خلصنا الفريم العام للتريتمنت. اقول التريتمنت عندنا نقطتين كبار. عندنا ميديكال تريتمنت بنستخدمه لمده قد ايه الميديكال؟ 24 ساعه 24 ساعه. ايوه انا ما قلتوش بقى ايه الميديكال تريتمنت اللي هنستخدمه لمده ايه 24 ساعه. 24 ساعه عايز اسال سؤال كده احسن ولا بالبتاع؟ بالبتاع كده احسن طبعا بالليزر. انت شو بس خلال الصور بس الاستعداد بس والافلام ناوي تريتمنت لمده 24 ساعه. اي ميديكال تريتمنت في الدنيا حاجه من الاثنين اللوكال الجنرال حاجات ايه؟ حاجات جنرال. تعالى نبتدي بالحاجات اللوكال. اول حاجه طبعا جوه يوك انتوا عندكم ليه المشكله الاساسيه؟ ليه العيان دخل في الاتاك؟ عشان الديوب الوسعت. وما نديله ايه؟ مايوك. تعالوا بقى نتكلم شويه عن المايوك. عندنا مايوك سي دي، عندنا بايلوكاربين، وعندنا ادرين. انسى الادرين، احنا دايما اللي بنستخدمه البايلوكاربين. يقول لك عندنا تركيزين من 2% ل 4%. ليه مش اقل من كده وليه مش اكتر من كده؟ قال ان 2% يبقى ضعيف جدا، اكتر من 4% يبقى قوي جدا. يعني ايه اللي هيحصل لو البايلوكاربين بقى قوي؟ احنا هنعرف كمان شويه ان قطره المايوتكس دي مش بتعمل كونتراكشن في الكوليستريكتور بيوبيدي ماسل ده، لا بتعمل كونتراكشن هي كمان في بيلاري ماسل. بيلاري ماسل حد عارف لما البيلاري ماسل تشتغل يحصل لها كونتراكشن؟ يحصل ايه في الزيوت؟ كونتراكشن في القطره ايه؟ هنعمل كونتراكشن ايه؟ بيحصل ايه في الزيوت كرون؟ ليه؟ لان انا مش عندي ماسل يمين وماسل شمال. لا الماسل دي عباره عن دايره، عباره عن حلقه. لما الحلقه دي يحصل لها كونتراكشن توسع ولا تضيق؟ تضيق. لما الحلقه دي تضيق تبتدي يحصل ريلاكسيشن في الزيوت. لما الزيوت دي يحصل لها ريلاكسيشن حد فاكر يحصل ايه في اللينز؟ جودة الكربشر مش كربت. انا بريح اللينز فالكربشر بتاعها يبتدي يزيد لدرجه الكربشر اوف ذا لينز ممكن يزيد قوي وتقفل مين؟ البيوت. لو استخدمنا تركيز جامد اكتر من 4% مكتوب عندكم مربع تحت كده تعرفوا قيمه بقى البتاع ده لما انا بشاور لكم على اللي احنا فيه. لكن الدكتور بيقرا من اسبوعك. لكن انا بشاور لكم عشان تبقوا معايا. لا الدكتور بيقرا من اسبوعك. لو بقرا من اسبوعك ما كنتش هعرف اشرح لكم النهارده. يعني لو انا مرتبط بالزفت ده هذا النهارده اقول لكم يا جماعه هنعمل الحته. ليه؟ ظروف فنيه. منتخب. لكن الهلال ده اللي بشغله لكم عشان ايه؟ بقرا من اسبوعك. الدليل ايه؟ ان انا ساعات اجي اشاور يعني ما بقاش عارف ايه؟ اه هي يا جماعه اللي احنا بنكتفي صح مش كده؟ بلاش بقرا خليها ميزه اي حاجه تجيب لها بروح. اه انسان طيب هي راحت فين؟ ما شاء الله. خلاص يا جماعه يبقى التركيز من كام لكام؟ 2% اكتر من 4% ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ويك. المصل اكتر من 4% هتبقى ويك. اكتر من 4% المصل دي هتكونتراكت قوي. هيحصل ريلاكسيشن في الزنيولز جامد. الكربشر بتاع اللينس هيزيد جامد. هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ يوبيلا ريزو. خلاص؟ الدور ازاي هندي قطره المايوتكس؟ الاول العيال لسه جايين في الاتاك اهو، اليوبيلا بتاعته واسعه. احط له القطره تخيله كل خمس دقايق لحد ما اليوبيلا تدي. اول ما اليوبيلا تبتدي تستجيب بقى ودي اقلل الدور. اخليها كل ساعتين ولا حاجه او كل ثلاث ساعات. يبقى في الاول كل خمس دقايق لحد ما اليوبيلا تدي. الحمد لله اليوبيلا استجابت اقلل الدور. واخليها كل ساعتين لمده قد ايه طيب؟ قولوا لمده 24 ساعه. ده الدور. خلاص؟ ايه عيوب القطره دي؟ ايه الديس ادفانتج بتاع قطره المايوكس؟ اسوء حاجه ان انا ما بعرفش ابتدي بيها العلاج. ببتدي بحاجه ثانيه. اي علاج ثانيه ابتدي بيه الا دي. ليه؟ بيقول لك لما الضغط يبقى عالي جوه هذه العين، الضغط يبقى عالي اكثر من 40 ملي متر مركوري بيضغط على الكونستريكتور بيوريدي موصل يعمل فينا تيموري بلالي. يعمل فيها تيموري بلالي. وتيجي تحط قطره البايلوكاربين ما ايه؟ ما تشتغلش. يبقى في مشكله في ديس ادفانتج في قطعه الميوز ما اقدرش ابتدي بيها العلاج. لو ابتديت بقى العلاج والضغط لسه عالي شويه بيبقى في هذه الفتره عندي الضغط العالي عامل تمبوراري فراليسيس اوف ذا كونستريكتور جوفيني مسل. اما احط القطره بتاعتي مت ايه ما اشتغلش يبقى مش بنبتدي بيها العلاج ما بنبتدي بايه بنبتدي باي حاجه ثانيه باي اذر هايبوتنسيف دراج. لما الضغط يقل بحط قطره الايه بحط قطره المرض انا عايز قطره المرض. تعالى ناكل الاكل قطره المرض هتفيدني زي ما انا قلت تعمل كونتراكشن لتو ماسلز اول مومنت كونستريكتور بيبيلي ماسل ومين كمان سيلري ماسل. تعالى نشوف الماسل دي لما تكون تحصل لها كونتراكشن هنستفيد ايه العيان جاي لي كده عنده ايه ده عنده مومنيه يا ترى لما الماسل ده ايه ده ايه كونتراكت ايه اللي هيحصل هنشد الايرس كده ونشد الايرس كده هنشد الايرس اوي فروم مين فروم الانجل كتير الانجل تتفتح خلاص يبقى هنستفيد ايه كونتراكشن في الكونستريكتور يقول لي ماسل رقم واحد هيأوبن الانجل هيعمل بولينج اوف ذا ايرس اوي فروم الانجل فتبتدي الانجل تتفتح. في فايده كمان لما الايرس ده يتهز كده هيبقى ايه حجمه حفري حد عارف الحفر دي اسمها ما ايرس كريب. لما انا شد كده اهو الايرس كريب دي هيحصل لها ايه هتوجع. دي فايده رهيبه ليه الايكوال ده ممكن نتخلص منه عن طريق نخش هنا فين سكندري في الايرس كريب. يبقى الشده دي كمان هتويدن هتوسع الايرس كريب ولو الايرس كريب وسع مين هيطلع تو ذا اوتسايد اكتر الايكو. يبقى استفدنا من الماسل دي من الكونستريكتور بيبيلي ماسل. على فكره هستفيد كمان من الماسل ده مين يبقى رقم 2 هستفيد من السيلري ماسل. هتستفيد ايه من السيلري ماسل حضرتك تعال شوف السيلري ماسل دي كانت جزئين فيها جزء كده اسمه ايه الجزء ده لونجيتيودينال وجزء كده اسمه سيركولار. الجزء اللونجيتيودينال هيفيدني في ايه والجزء السيركولار هيفيدني في الجزء اللونجيتيودينال لما يحصل له كونتراكشن هيشد مين اكتر من كان قاعد اسمها سكليرال سبير. لو شديت بقى السبير هيحصل ايه في الفتحات اللي هنا توجع مين يخرج بره خلاص. يبقى استفدنا من اللونجيتيودينال بارت لانه هيشد السبير ولما السبير يتشد السبير ايه توسع. طب هنستفيد من ده ايه؟ ده لو الجنرال بارت، الثانية دي ايه؟ سيركولار بارت، هنستفيد ايه من السيركولار بارت؟ يقول لك ان السيركولار بارت دي معدي جواها زي ما انا برسم كده الارض. لما الماسل دي تكونتراكت تروح ضغط على مين اللي جواها؟ الارض، الارض هنا فوق. يحصل ايه كمية الدم اللي داخل السيلري بودي؟ يقل. لما الدم اللي داخل السيلري بودي يقل، يحصل ايه في الايكوال فورميشن؟ يقل، هو ده المطلوب. يبقى اللونجيتيودينال بارت لها وظيفه والسيركولار بارت ايه وظيفتها؟ ها؟ هتحبس مين؟ هتحبس الدم هتضغط على السيلري بلاد فيسلز تعمل لها كومبريشن. لو السيلري بلاد فيسلز بقت كومبريسد هيقل الدم اللي داخل هنا، لو الدم اللي داخل هنا قل هيقل الايكوس. اي سؤال في قطره المايوتك؟ يبقى احنا استفدنا دلوقتي من المايوتك، خلصت المايوتك. هنستخدم بقى حاجات تانية هنتكلم عليها في التفصيل قدام. هنستخدم قطرة البيتا بلوكر. قطرة البيتا بلوكر بتقلل الايكوس فورميشن ازاي؟ هقول لك كمان شوية. هنستخدم قطرة كربونيك انهيدريت انهيب مش انت عارف ان في دي انهيب كربونيك انهيدريت انهيب بيطلع ايه ده؟ احنا هندي كربونيك انهيدريت انهيب واحفظ معايا كربونيك انهيدريت انهيب ده اللوكال منه له اسم مش السينيك له اسم اللوكال اسمه دور زولا مايب لوكال كربونيك انهيدريت انهبيتور اسمه دور زولاماي مش سيستميك سيستميك اسيتا زولاماي سيستميك اسيتا زولاماي خلاص. هنستخدم كمان لوكالي ستيرويد. ليه بقى ستيرويد ليه؟ العيان يا جماعه كان ممكن يديفلوب ايه هنا؟ ايه دي؟ طيب الضغط كان بيعمل ان هو في الايرس الضغط بيضغط على الايرس يعمل ايرايت. لو انا حطيت قطره الستيرويد حد عارف قطره الستيرويد بتمنع الايه؟ تمنع الفايبروز فما يحصلش ساينيك. قطره الستيرويد بتمنع ان ده يحصل له ايه؟ انفلاميشن. يبقى احط قطره الستيرويد عشان اقلل الديفلوبمنت اوف ايرايتس واقلل الديفلوبمنت اوف ها؟ بريفرال anterior pharyngea. كده احنا خلصنا انهي علاج؟ لا مش الميديك اللوكال. طب جنرالي هنقلل للعيان ايه بقى؟ العيان حتى ان فاز كان جاي بيرجع وعنده كبير بيه نديله ايه جنرالي بقى؟ نديله طبعا انتي ايميتك حاجات توقف الترجيع انتي ايميتك ونديله سترونج انالجيتك زي المورفين. وهنا سؤال شهر هتستفيد ايه من المورفين يا ابني؟ سترونج زين كده. سؤال بقى لسه شافه لما جاش المورفين ده كان بيعمل ايه في البيوبل؟ بين بوينت بيوبل. هتستفيد من ان المورفين بيعمل بين بوينت بيوبل؟ لا طبعا. ليه؟ المورفين علشان يعمل بين بوينت بيوبل يعني يعمل مايوزس لايك اكشن كان لازم الدوس ده ايه؟ يبقى توكسيك. يبقى انا هستفيد من المورفين ايه بس؟ ان هو بين كيلر بس. لكن مش هستفيد من المورفين انه يعمل ايه؟ انه يعمل بين بوينت بيوبل. المورفين عشان يعمل بين بوينت بيوبل محتاج توكسيك دوس. هندي ايه كمان؟ هندي بقى زي ما ادينا لوكال كربونيك انهيدريت انهيبيتور ندي سيستميك كربونيك انهيدريت انهيبيتور. حد فاكر اسمها ايه بقى سيستميك؟ اسيتا دولاماين. والاسيتا دولاماين ده على فكره في منه تابلت فورم وفي منه امبول فورم. وهنا ممكن نلجا للامبول ليك اسرع يعني؟ لا لان العيان بيرجع مش احنا العيان بتاع الحصه اللي فاتت كان ساعات بيرجع. اذا امتى نلجا للامبول فورم؟ لو في ايه؟ لو في فورم. الاسيتا دولاماين ده او السيستميك كربونيك انهيدريت انهيبيتور له كومبليكيشن فظيعه بس ما تحصلش هنا. ليه؟ لان انا بستخدمه قد ايه بس؟ 24 ساعة بس. ان شاء الله لما اجي اقول لك الدواء ده اهو في الدرس اللي جاي اقول لك الكومبليكيشن بتاعه. ليه؟ لان انا هستخدمه في الدرس اللي جاي تقريبا طول العمر. ماشي يا جماعة؟ اذا هنا الكربونيك انهيدريت انهيبتور مش هيلحق يعمل كومبليكيشن. حد عارف الكربونيك انهيدريت انهيبتور بيفيدني في ايه؟ بيقلل الايكواس فورميشن لانه بيمنع الانزيم اللي اسمه ايه؟ كربونيك انهيدريت انزيم. حد فاكر الكربونيك انهيدريت انزيم كان مسؤول عن كام في المية من الايكواس فورميشن؟ 60%. 60% دول كانوا اكتف ولا لا؟ يبقى الدواء ده اهو بيمنع ال 60% من الايكواس فورميشن اللي هم الايه؟ الاكتف. الاكتف. الدواء ده كان له وظيفه ثانيه كده غريبه غير ان هو بيمنع ال 60%. بيدور السيركوليشن بتاع الاوبتيك نيرف. ازاي بقى؟ تعال نقول المعادلة اللي بيخش فيها الكربونيك انهيدريت انزيم. قلنا H2O مع CO2 في وجود الكربونيك انهيدريت انزيم بيتكون H2CO3 وهو ده الايه؟ ايكوال. طب لو وقفنا الكربونيك انهيدريت انزيم ادينا كربونيك انهيدريت انهيبتور هيحصل ايه للCO2 في العين؟ CO2 ما عرفناش هنستخدمه هيزيد. لما يزيد يعمل ايه في البلاد فيزل بتاعت الاوبتيك نيرف؟ يوسع. وبيحصل ايه في الاوبتيك نيرف سيركوليشن؟ بروبلم. تاني لو انا وقفت الكربونيك انهيدريت انزيم السي او 2 هيزيد يعمل لي فازو دايلاتيشن وبالتالي يحسن السيركوليشن بتاع الاوبتيك نيرف. ماشي؟ تمام شويه نقط كده. اهم دواء بتستخدمه بقى هو اللي جاي ده. الاسباب اهم دواء. اهم دواء اسمه هايبر اسكوتيك دراج. اهم واحد يا جماعه بنجيب محلول اسمه محلول مانيتول ونعلقه انترا فينوس للعيان. بيقول لك ان المحلول المانيتول ده لما يخش جوه الدم بيزود الاوزمولاريتي بتاعت الدم عشان كده الدراج بنسميه ايه على بعضه؟ هايبر اوزموتيك دراج. طب لو في دراج بتزود الاوزمولاريتي بتاعت الدم ايه الاكشن بتاعها؟ هستفيد ايه؟ زمان انا قلت نورمال فيسيولوجي كده فيسيولوجي مهم. انا قلت زمان ان الدم اللي ماشي من اهو لجوه السيلاري بودي وبره خارج العين فاكرين فين الاوزمولاريتي كانت اعلى فين؟ بره. الاوزمولاريتي اعلى او السايت ذا بلاد فيسلز اعلى من الانسايت. الاوزمولاريتي لما كانت اعلى بره كنا بنشفط من جوه ايه؟ من الدم ايه؟ فلويد. ده كان ايه؟ ايه؟ طب ايه رايكم بقى لو في دم الدواء يعكس الموضوع ده؟ يخليها بالاوزمولاريتي جوه اعلى. الاوزمولاريتي بقت هنا اعلى. هل هتشفط فلويد من هنا لبره؟ يبقى انت كده منعت ايه؟ منعت الايكوال فورميشن. الاكتف ولا الباسف؟ الباسف. الاول اكتف. ده اول اكشن قللت الفورميشن اوف ذا ايكو الدم اللي كان جنب الميه. ده يمكن الموضوع يسخن مع الدراج ده مش يمنع الايكو فورميشن. ده ممكن لما الجوال هنا دي يشفط ميه من جوه العين يوديها على فين؟ على بره. يشفط من الفيتره يوديه بره. الفيتره فوليوم يقل ها ضغط العين يحصل له ايه؟ يبقى انا مش هاجي اجيب ميه ده انا هشفط كمان من هنا ميه اوديها ايه؟ اوديها بره. يبقى الفايده الثانيه للدراج ده الفايده الثانيه انه بيقلل الفيتره فوليوم وبالتالي ضغط العين هيقل. دي فايده ثالثه بقى مش عارف مكتوب عندكم ولا لا. بقول لك لما بنستخدم الدواء ده يا جماعه لو في ميه في الكورن هيحصل لها ايه؟ شفت انشفط يعني هيقلل الكورنيا القديمه. وهنا دي مهمه ليه بقى؟ عارفين الاكشن رقم ثلاثه ده؟ بيخليني ابتدي بيه العلاج. الاكشن رقم ثلاثه بيخليني ابتدي بالدواء ده العلاج ازاي؟ لو انا حطيت العلاج وفي كورنيا القديمه اي علاج هيخش؟ الكورنيا القديمه هتشوف. طب لما ادي دواء في الاول ينظم لي الكلام ده، لما اجي احط العلاج ايه؟ يدخل. يبقى اسالكوا سؤال، مين الدواء اللي مش بنبتدي بيه؟ ومين اللي بنبتدي بيه؟ الهايبر اوزموتيك المانيتوك. ليه؟ لانه بيقلل الكورنيا القديمه، فهم كده، وبيزود البنتريشن لما الكورنيا القديمه تقل، بيزود البنتريشن اوف اذر ايه؟ اوف اذر ايه؟ اوف اذر دراج. بنتريشن اوف اذر دراج بيه. خلاص كده؟ عندنا المانيتور، المانيتور الدور بتاعه حقيقي. المانيتور كام في المية يا ابني لازم تبقى حقيقي؟ كام في 20%؟ خلاص العيان بنعلق له محلول قد ايه؟ لازم تحفظ الدور. 250 سنتي بنعلقهم له محلول. لو انت جاوبت لحد كده شاطر ممكن يغلس عليك. يقول لك كام نقطة في الدقيقة؟ المحلول ده كام نقطة في الدقيقة؟ لازم تحفظ الدور كاملة. 60 نقطة في الدقيقة، يبقى المحلول تركيزه كام؟ 25%. هنعلق له كام سنتي من 52 سنتي. 52 كام نقطة في الدقيقة؟ 60. 60 نقطة في الدقيقة. يعني في ثانية نقطة. خلاص؟ 60 نقطة أو نقطة ماشي. نقطة في نقطة في الدقيقة. طيب في هايبر أوزموتيك دراجز تانية مش انترا فيروس، في أورا، حاجات بيشربها العيان. ممكن يشرب جليسرين. طيب مشكلة الجليسرين ده يبقى مسكر قوي. فالعيان لما يشربه ممكن يرجع. والعيان مش غلط. الاساس كان بايه؟ كان بيرجع. لما حاجه تبقى مسكره قوي وعايزه تضيق ده الكلام للبنات بقى تعملي ايه؟ ممكن تحقني على تحقني ايه؟ تطلعي عليه ليمونه. الجليسرين العيان بيشرب ثلاث ارباع كوبايه. خش جوه المعده يشفط ميه من المعده ويشفط ميه من الجسم فينشف الجسم. احنا عايزين حاجات ايه؟ هايبر اوزموتيك. الجليسرين ده مشكلته انه مسكر قوي فنوزيتي. خلاص؟ عشان كده ممكن على النهارده مطبخ كله فنحط عليه ايه؟ ليمون. مسكر قوي يخش جوه المعده يتحول لجلوكوز. فلو العام دايابيتك يشيع. اه خلاص؟ يبقى في حاجه اكتر من الجليسترين. ايزوتوربين. زي الجليسترين بالظبط بس مر. ما بيتحولش في المعده لايه؟ لجلوكوز. جليسترين وايزوتوربين. اه؟ طيب ممكن هايبر اوزموتيك دراج استخدمها هنا اهو، هنا اهو يعني ايه؟ لوكال تشفط ميه من العين لوكال ممكن. دي حاجات لوكال. زي مثلا صلايم قطر صلايم مركزه تشفط ميه من العين. ممكن جليسرين بدل ما يشربه احطه له على عينيه ولكن بيوجع قوي. يا ريت بقى تقول له في الامتحان لو قلت له دي اللجنه ممكن تفهم تقول له الهرني. عسل. صح عسل النحل. يمكن تخلص اللجنه. فعلا. عسل النحل. هنحطه على عين العيانين بيشفط ميه من العين. فالعين كده. اي والله. بقى مش بهزر معاك. ده في يا جماعه رسائل بسرعه الكلام. فعلا ثبت علميا. ممكن الكلمه ده ايه؟ خلصت اللجنه العسل بينظف العين جدا. انا جربت انا في ناس بكتبوا لعياني بس جربت مره عيني بيوجع قوي قوي بس مش من المغشوش بتاعنا ده يا دكتور يعني. اه شطر حط في عينيك شطر حراق جدا. لا حضرتك العسل هنا لوكال حضرتك لوكال يعني بتحط في العين مش العيان بيشربه لوكال شوربا يعني ايه المشكله يعني. العسل هنا مش اكل. نضفوا والجلوكوما ونضفوا الدينار برضه. العين العيان. دكتور تدعي لو جنر يبقى كويس برضه مع اللوكال يعني. المصريين كلهم مدودين اساسا. عندهم بيبات. طيب. استنى بقى. المانيتور كم مرة قبل العملية؟ مرة واحدة. الادمنستريشن 1 ليه؟ ايه كومبليكيشن؟ محلول المانيتور بيشفط مية من العين صح؟ طب مش ممكن يشفط مية من المخ؟ البرين ده مش خلاص. ممكن يعني البرين سيل ديهايدريشن، ده مشكلة. نعمل برين سيل ديهايدريشن. رقم اتنين، المية اللي هشفطها من المخ وهشفطها من العين وهشفطها من الجسم هوديها فين؟ سيركوليشن. على السيركوليشن. بيحصل حاجة اسمها سيركولاتوري اوفرلود، يعني الدم حجمه بيزيد. الدم لما حجمه بيزيد يروح على القلب، ممكن يعمل هارت فيلير. ممكن الدم الزياده ده يروح على الكليه يعمل ايه؟ رينال فيلير. ده مشكله كمان. المشكله الثالثه، لما كميه الدم دي كميه اليورين دي، العيان بتاعنا كبير في السن، اي واحد كبير في السن بقى البروستاتا بتاعته اللارج، مع يورين كتير تروح البروستاتا قافله على اليوريث، يروح البول متحوش ما ينزلش، يحصل مصيبه اسمها يورين ريتينشن. ودي انا كنت بشرحها كده يورين ريتينشن لحد ما جربتها انا بنفسي. تخيلوا كنت بعمل عمليه، انا اللي بيتعمل لي العمليه، عمليه هنا كده من البين بتاع العمليه للسنكتر بتاع اليوريثرا قفل، جالي يورين ريتينشن كويس، قلت له بطنك بتكبر. تخيلوا كنت بطل بطنك بتكبر كده، كان في دكتور عندنا جه الله يكرمه بقى جه ركب لي قسطره بالعفافيل، لو كانت القسطره مش راضيه تخش، لو كانش داخل كانوا يفتحوا هنا كده يحطوا القسطره هنا، المهم كنت بطول. فيورين ريتينشن ده يعني عايز اقول لكم مش حاجه ايه؟ مش حاجه كده يعني، فتبص كده تلاقي بطنك بتكبر كده ماشي؟ ده يورين ريتينشن. خلاص يبقى عشان كده هنستخدم البتاع ده المانيتول كام مره؟ تحت مره واحده بس، مره واحده خلاص؟ اليوريثرا اللي من المقرفه طويله وضيقه وحاجه العبكه في بعضها و عم مستر كم بقى مش مثلا خمس دقايق شوف الميكروفون ايوه بقى لا انا قلت جراحتين اساسيتين ايه هما؟ ها؟ بريفرا تايريفكتومي وقلت ايه؟ اكسبيرنال اوبريشن. طبعا عرفت امتى نعمل دي، امتى نعمل دي، نعمل اكتمال في سلايدنج اوبريشن لو في ايه؟ ليفر انتيو ساينيكي، اديني اعملها في اي ستيج بس ما فيهاش ايه؟ طيب حد عارف البريفرال ايريدكتومي بتزيدني في ايه؟ البريفرال ايريدكتومي بتسمح لي بسكه من البوستيو تشامبر للانتيو تشامبر يعدي منها لايه؟ اكس. والحكايه دي كان لها تاثير في ساعتها اسمه ايه؟ كيوراتيف افكت. وتأثيره مستقبلي ده ايه؟ بروفيلاكتيك افكت. العيان ده لما اعمل له فتحه هنا مفيش اي اكواس يتحوش هنا بقى، يجي يزق الايرس يعمل بومبيه. خلاص كده؟ شرحنا البريفرا ايديكتور قبل كده، قلنا نعملها بايه او بايه؟ ليزر او بايه سيرجري. وايه ليزر؟ هيتقال بقى ليزر. عندنا ليزر بيحرق انترو اربن ليزر، وليزر بيقطع اسمه ياج ليزر. بيستخدم مين؟ الاربطة الاثنين. لو انت قطعت بس هيحصل بليد، لو انت حرقت بس هتستخدم، ممكن الحرق ده يبوظ لك الدنيا. الدكتور الشاطر يعمل ايه؟ يجي بالارجون يروح حارق هنا التجهيز يعني، يروح حارق وبعدين يروح يجيب الياج يقطع الحته اللي ايه؟ المحروق الحرق. يبقى الارجون ليزر ده بتاع الحرق، الياج ليزر بتاع الايه؟ بتاع الارض. طيب مش ده السؤال، خلاص هنستخدم انهي ليزر ده السؤال؟ هتعمل الايريدكتومي فين؟ يعني ده الايس اهو. دايما الايريدكتومي نحب نعملها هنا اهو. فوق عند 19 ليه؟ عشان الابر ليد نيجي نغطيها. يبقى دايما الايريدكتومي بعملها عند 19 او ابر. ماشي، ابر ده كتير، ممكن هنا ممكن هنا. نقي اي حته في الحفر دي اسمها ايه لسه قايلها لكم دلوقتي؟ كريب. نقي اي حته كريب وافتح فيها يعني اهو. عنده هنا كريب اهي. افتح بالليزر في الكريب. يبقى بنعملها في اي حته فيها الكريب. اشمعنى؟ زي ما انتوا قلتوا تمبري اسهل. هيتفتح هتتفتح بسهوله، كمان البلاد سبلاي هنا بيبقى ايه؟ قليل. لا قليل، فما يحصلش بليدنج. يبقى بنعملها في اي حته فيها، نعملها فين؟ فوق، واي حته فيها كريب. ماشي يا جماعه؟ ويا ريت الدكتور الشاطر قبل ما يعمل الكلام ده يحط قطره مايوزيس. ليه؟ عشان يشد الايرس كده ويشد، يبقى الايرس مشدود. لما يبقى الايرس مشدود اعرف ايه؟ اعرف افتح فيه. يبقى برضه تاخد بالنا ان لازم ندي بري اوبراتيف ايه مكتوب عندكم؟ بري اوبراتيف ايه؟ بري اوبراتيف مايوتيك. خلاص؟ ايه بقى مميزات الليزر عن الجراحه؟ الجراحه يعني نفتح العين نفتح العين نخش نشتغل جوه على الايض صح؟ فتحنا العين نخش العيان المستشفى وياخد بنج ممكن ياخد انفكشن من المستشفى ممكن انفكشن يخش جوه عليه ممكن يحصل له نزيف قصه كبيره العين اتفتح. طب الليزر بقى الليزر يعني انا بالليزر من بره من هنا هفتح الفتحه من غير ما افتح العين. يبقى ما هي مميزات الليزر؟ نو هوسبيتاليزيشن نو انستيزيا نو انفكشن نو هيموراج كله زي الفل. يبقى الليزر زي الفل خلاص مفيش مستشفى مفيش جراحه مفيش انفكشن اندوفثالمايت مفيش نزيف. طبعا الليزر ايه؟ الليزر احسن. ايه عيوب الليزر؟ ممكن نشرب عليها وخلاص لان حدش هيسالك ايه يقول لك ايه مميزات الليزر حدش هيقول لك ايه عيوب الليزر. لقيت الجراحات انا شرحتها الاكستندنت سبلايزنج شرحناه والدي فانكشننج اللي هم بتوع السيلري بودي ايه؟ شرحناه كده. احنا خلصنا مين؟ كلوز انجل جراحات. ناخد بقى الايه؟ الوقت مهم ده صلاه الفرض بتاع 10 ل 10 كمل يا دكتور. خد يا عم ده هو يا محمد يا فندم انت عشان بتحسبوه انجل جراحات موضوع جديد بقى خالص. مشكله العيان بتبقى كالاتي بقى لما حصل السن احنا مالناش مراجعه في عيني. عيني اجيب الشيك ميه تبدا مع السن خلاص يا جماعه نحفظ له ان اهو الاسبنت ازاي يحصل لها ايه؟ سكليروز بس. فالاسبنت دي بقى ايه ضيقه اول الموضوع تاني كده يبقى العيان ده الايديولوجي بتاعه ايه؟ مع السن بدا يحصل له سكليروز في الاسبنت الاوفونتاني سكليروز في الترابيكولار مشورك. حد عارف بقى لما الترابيكولار مشورك بيحصل فيها سكليروز الاسبيس دي حجمها ايه؟ شديد وبالتالي مين مش هيعرف يخرج في الاوسايد؟ ليه؟ وتبتدي ضغط العين يزيد قوي ويوصل لارقام فلكيه زي اللي فاتت. لا ليه؟ لان الانجل مش مقفوله خالص. الانجل بس فيها ايه؟ فتحات ايه؟ دائم. فبتنزل بكتير يوصل 30 ملي متر مركزي بكتير. ال 70 ومش ايه؟ ومش 100. الضغط العالي الضغط ال 30 ده ما بيقدرش يقفل الفينز اوف ذا اي زي اللي يعني there is no congestion. بناء على القصه اللي انا حكيتها دي تعالى ناخد مع بعض تمام. هو الديفينيشن اوف اوبن انجل جلوكوما الضغط بيعلى بس مش قوي. عندي اليفيشن في الاي او بي هذا الضغط اللي بيعلى بيعمل congestion؟ لا يبقى بيحصل عندي نون كونجستيف اليفيشن في ضغط العين. يعني ضغط العين علا من غير ما يحصل ايه في العين؟ congestion. خلاص اهم كلمه ان انا لما اجي افحص الانجل هلاقيها ايه؟ مفتوحه. يعني مش مقفوله بمين؟ بالايس. يبقى عندي كلمه مهمه اسمها ابسنت اوف انجل كلوزر. الانجل از اوبن. حد يقول لي بقى الضغط ال 30 ده هيعمل ايه؟ هيضغط على مين يعمل له دامج؟ على الاوبتيك نيرف. هيضغط على مين يعمل لها دامج؟ الريتنا. حد عارف لما الريتنا حتت في الريتنا تبوظ حتت في الفيل بتتعرض يعني العيان ده هيحفظه حاجتين اوبتيك نيرف دامج and visual field defect. خلاص تاني بقى المرض بتاعنا على فكره ده مش بيحصل في عين واحده بيحصل في العينين الاثنين والضغط في عين دايما بيبقى اكتر من عين كده الديفينيشن خلص. يلا المرض بتاعنا بايلات في العينين زي بعض بايلاترال اسيمت في كونجيشن ولا مفيش؟ يبقى مان كونجيشن اليريشن في ضغط العين. ضغط العين العالي اللي مش قوي ده هيعمل ايه؟ اوبتيك نيرف دامج اند فيجوال تعال ناخد الانفل ده بيحصل في الناس الكبار. المرض ده بيحصل في الناس الكبار اوفر 50 سنه. مش ممكن يحصل في واحد 30 35 ممكن نادرا. سيب كده جنب الايدج. المرض ده ساعات يجي له ادلت اولد ساعات يبتدي في سن صغير ساعات. طب فاكرين في الكلوزد انجل جلوكوما الميل اكتر ولا الفيميل؟ الفيميل. هنا الاثنين قد بعض بالنسبه للسكس ايكوال. طب بالنسبه للعينين العينين زي بعض هنا؟ لا دايما بيبقى اسيمتريكال يعني وان اي اكتر من الثانيه وان اي بروسيد ذا اذر. اي سؤال في الانسيدنت بالنسبه للسن العين كبير في السن ساعات يجي في الايه؟ في الاذر. بالنسبه للسكس الاثنين قد بعض. بالنسبه للعينين بايلاترال بس ايه؟ اسيمتريك. خلاص المرض بتاعنا ده فيري كومبلكس. اي واحد يقول لك انا عندي جلوكوما في الشارع يبقى اوبن انجل جلوكوما مش كلوزد انجل. خلاص الاوبن انجل جلوكوما فيري كومبلكس. العام بتاع كلوزد انجل جلوكوما ده موجود فين بس؟ في المستشفى بس. يعني لو انا لا قدر الله دلوقتي عندي كلوز انجل جلوكوما هجري على المستشفى. اي واحد شوف حياتك جلوكوما يبقى ايه مش ايه؟ يبقى اوبن انجل جلوكوما 90% من حالات الجلوكوما اوبن انجل. 2% من الشعب اللي سنه عدى ال 50 سنه يجي له اوبن انجل جلوكوما. واضح انها فيري ايه؟ فيري كومون. زمان كان اول سبب اللي عمل في مصر البيرلانت كونجكتيفايتس. فاكر الجلوكوكاي لما تيجي في عين العيان تعمي اسمها ايه؟ بيرلانت كونجكتيفايتس. اختفت شويه وطلع مين بتعمي بعد كده؟ تراكوم. اختفوا الاثنين وطلع مين؟ الاوبن انجل جلوكوما. الاوبن انجل جلوكوما كانت زمان هي السكند كوز للعمى في مصر. دلوقتي بقت الايه؟ بقى للبيرلانت بعد انحدار مين؟ تراكوما و بيرلانت كونجكتيفايتس. عنوان هنا مهم قوي. هو عنوان مين اللي حفظه؟ في ناس معرضين اكتر من غيرهم للاوبن انجل جلوكوما. مين بقى الناس دول؟ الناس اللي عندهم بوزيتيف فاميلي هيستوري. لو والدي عندي اوبن انجل جلوكوما غالبا انا كمان. واخواتي. ماشي يا جماعه؟ موضوع الفاميلي هيستوري ده مهم قوي. المرض بتاعنا كومون في البلاك ريس. المرض بتاعنا كومون مع الناس الميوب. وهنا وقفه. هنا سؤال شفوي ليه؟ فاكرين الهايبر متروب يجي له اكتر ايه؟ كلوز انجل. ده سؤال شفوي. يقول لك الهايبر متروب يجي له انهي جلوكوما اكتر؟ كلوز انجل. والنهارده الميوب يجي له اكتر ايه؟ اوبن انجل. ايه علاقه الميوبيا بالاوبن انجل؟ ده مجرد ريسك بس محدش عارف. ماشي يا جماعه؟ السؤال الشفوي الهايبر متروبيا تجيب كلوز انجل. الميوبيا تجيب ايه؟ في مرض كده هنبقى ناخده في الشبكيه. دي بين رئيسي ان هو بيمشي بالاوبتيك نيرف يخش يضوء على الريتنا. اسمه ايه البين الرئيسي ده؟ اسمه سنترال ريتنال فين. في ناس البين ده بيتقفل. اسمه ايه المرض؟ سنترال ريتنال فين اوكلوجن. الناس دهم يجي لهم اوبن انجل جلوكوما ومش عارفين ايه السبب. خلاص؟ سنترال ريتنال فين اوكلوجن. الناس الدايابيتك الناس اللي عندهم صداع نسبي كل دول معرضين اكتر من غيرهم للايه؟ للايه؟ للاوبن انجل جلوكوما. خليك فاكر مين يا جماعه ما تنساهمش؟ المايوب. المايوب. اوكي؟ يا ترى العيان ايه السبب؟ احنا قلنا مع السن حصل ايه؟ كيميروز فين؟ كيميروز فين يا جماعه؟ فين؟ كان الاوبسيف. والكيميروز هنا كمان في الايه؟ في البين. الحاجات دي اللي كانت بتمشي فيها الايه؟ في الاكس خلاص يبقى يحصل الكليون في التراكيبر بتور الكليون في الكانال اوف سيلز كليون في الفريم في الشانل اللي هي الايه الزين. بصوا على رقم 3 يلا نشوف بقى العيان هيشتكي من ايه. 10 ل 10 يعني خلاص. هقول لكم على حاجه بجد. حاجه بجد ناخد السلايد دي بس. ماشي كيف كان بيفشل لا فهمتهم بس. ماشي اتفقنا؟ يلا العيان هيشتكي من ايه؟ شوفوا بقى الكابتن زاك السنة الجاية. شوفوا بقى العيان عشان يجي لنا العيادة لازم يكون عنده يا وجع يا نظره بيقل. الاثنين دول مش موجودين هنا. ساعات المرض بتاعنا يبقى اسيمتوماتيك ودي حاجة حلوة ودي حاجة وحشة. هيوقف الضغط عالي 30 وعمال يهبش في الاوبتيك نيرف ويهرس في الرجلة وانت مش حاسس حاجة وحشة. يبقى ساعات المرض يبقى اسيمتوماتيك. ولو بقى اسيمتوماتيك يشتكي من شوية سيمتومز فيو ممكن العين يطنشه. شوية فيو سيمتومز يعني ايه؟ ال 30 دول يعملوا سيزيل بين يعملوا هيدك بسيط جدا كرونيك بين بالهيدك. هيدك بسيط قوي يمكن العين ايه؟ يهمله. الضغط ال 30 هيضغط على الماسل بتاعت القراية. اسمها ايه الماسل بتاع القراية؟ سيلاري ماسل اللي هي بتعمل اكوموديشن. ولما الماسل دي تبوظ من الضغط العام ما يعرفش ان شاء الله كلنا لما نكبر كده والعام 45 سنه مش هنعرف نكبر. كويس؟ حاجه اسمها فيسيولوجيكال بريس فايوبيا. هنا البريس فايوبيا او العام مش عارف يقرا لسبب فيسيولوجيكال لسبب ايه؟ باثولوجيكال. بنسميها باثولوجيكال بريس فايوبيا. وعشان ما نعرفش نقرا لازم تنقل كبير ممكن عندها يبقى سنه صغير. هيسموها ايه؟ ايرلي بريس بايوبيك او بريماتيور بريس بايوبيك. والله حضرتك ليه العيان بريس بايوبيك هنا؟ ليه مش بيعرف يقرا؟ مين الماسل اللي باظت مع الجلوكوما؟ كده دي ماسل. البريس بايوبيا هنا لها ثلاث اسامي فيسيولوجيكال باثولوجيكال او ايه او ايرلي او بري ماتيور بريس بايوبيا. خلاص ماشي كده. العيان ممكن يلاحظ حاجه ثانيه, ممكن الضغط يبتدي يدمر له البريسري اوف ذا ريترا. البريسري اوف ذا ريترا ده مسؤول عن ايه؟ عن النايت فيجن. او مسؤول عن حاجه اسمها دارك ادابتيشن. كلنا عارفين الدارك ادابتيشن, كلنا لما نخش كده بالليل راجعين لوحدنا بالليل وعايزين نفتح الشقه في الاول ما نبقاش شايفين صح, دي بتبقى ضلمه. وبعد شويه لو انت هديت كده وركزت شويه تلاقي الدنيا نورت وبدات تشوف المفتاح وتفتح. ليه؟ اتعودت على الضلمه. ادابتيشن. عارفين الحكايه دي اسمها ايه؟ اسمها دارك ادابتيشن. اللي بيعمل لنا الموضوع ده هو البريفري اوف ذا ريترا. يبقى العيان لما البريفري اوف ذا ريترا يبوظ مع الجلوكوما يحصل ايه في موضوع التاقلم مع الضلمه؟ يقول يطول. العيان على ما يتاقلم مع الضلمه ياخد ايه؟ ياخد وقت. الحكايه اسمها ديلييد دارك ادابتيشن. والحكايه دي لما تتفاقم قوي يبقى اسمها ايه؟ نايت بلايند. عشان لاي صح؟ سمتوها ولا ايه؟ في جهاز واحد في مصر اللي بيختبر الدارك ادابتيشن, جهاز موجود في المستشفى القطر بتاع الطيران عشان هما بيطيروا في الضلمه ومش عارف ايه والحاجات ايه الحكايه دي. ماشي يا جماعه؟ يبقى العيان لما البريفري اوف ذا ريترا هيتاقلم على الضلمه بسهوله, يحصل له ديلييد دارك ادابتيشن. ولما الضلمه تبوظ خالص يحصل له ايه؟ نايت بلايند. نايت بلايند. الاثنين دول سببهم ايه؟ دامج ايه؟ عشان لا قولوا انتم. بريفري اوف ذا ريترا. عشان لا. طب لما الريترا حته في الريترا تبوظ يعني بتيجي من ايه؟ قولوا انتم. عفوا لا عشان تفتح. فيلد ديفكت ويقول لك يا رب كل شويه حته الفيلد ديفكت دي بت ايه؟ بتزيد. خلاص؟ العيان بيفتكر ان عندي فيلد ديفكت يا دكتور والفيلد ديفكت عمال يزيد. وللاسف يا دكتور انا ما خدتش بالي لانه كان بيزيد جراديوال ومن غير وجع. كان بيزيد جراديوال اند ذن لحد ما بغسل وشي الصبح كويس, صابون جه في عينيا اليمين كويس, فلقيت نفسي مش شايف. فاهمين الشكوى ده؟ شكوى مشهوره قوي. انا بغسل وشي الصبح صابون جه في عينيا اليمين يا دكتور لقيت نفسي مش شايف بالشمال. هو كان معتمد يا جماعه على اليمين, لما اليمين يعني حصل فيها مشكله مؤقته جه يبص للشمال لقى نفسه مش شايف, يجي لك جري. العيال يقول لك ايه؟ كان عندي فيلد ديفكت وعمال يزيد من غير وجع وبيزيد بالراحة فأنا ما لاحظتش. العيان ممكن يجي لك أول مرة يشتكي من كومبليت لوس اوف فيجن في ايه؟ وان اي. خلاص؟ والعيان ده وعلى فكرة خلاص الأوبتيك نيرف هنا باظ ومفيش حالة مش ساعة هنا بره عارف تعيط. تقول لي أنا قمت من نص الصبح بغسل بنفس القصة كده ببص على عينيا بالعينية الثانية لقيت نفسي مش شايف يا دكتور. ببص ده كنت عندك جلوكوما والجلوكوما عملت لك ايه؟ أوبتيك نيرف دامج. خلاص كده يعني ايه؟ يعني خلاص كده العين دي راح. حافظي بقى على الايه؟ على العين الثانيه. يبقى العيان ممكن يجي يشتكي من كومبليت لوس اوف فيجن سادنلي ديسكفر. ها امتى العيان يلاحظ ان العين دي اتطفت؟ خد بالك في مشكله بتخلي العيان يطنش. الريترا بتبوظ اخر حته بتبوظ في الريترا للاسف هي الجين. خلاص صفات دي افكتد ان ذا ريترا. لا تفتيت لا تفتيت اقول الفتره الجايه. اخر حته بتموت في الريترا هي الماكرو. فالعيان لحد نهايه المرض شايف كام على كام من عينيه؟ 6 على 6. اول ما المجرى تبوظ تلاقيها بتطفش. فهمتوا ليه العيان مش بيجي يشتكي؟ مفيش وجع ليه؟ ضغط مش عالي. العيان مش جاي لي يشتكي من ديمينيوشن اوف ديجيت ليه؟ لان اخر حته بتتاثر هي المجرى. ده المربع اللي هو اللي هنا. مفيش بين ومفيش افكشن للايه؟ يا ترى ليه الماكلة اخر حته وتبوظ الكلام ده نقوله امتى؟ الحته الجايه. ثانك يو.